صلاة العصر. ليه؟ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم قريظة وبحرب اليهود، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ها؟ تقول ما هو ما قالش هنا. الرواية اللي في صحيح مسلم النبي قال فيها ايه؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. اظن ما فيش اصرح من كده. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. السؤال 11: رجل قام لصلاة الصبح وهو جنب، وخشي ان اغتسل ان يخرج وقت صلاة الصبح، فهل له ان يتيمم؟ واحد صحي مثلا نام قبيل الظهر، صحي وهو العصر قبل العصر بخمسة دقائق، قبل ما يغتسل هيؤذن العصر، يبقى وقت الظهر ايه؟ خرج. أله أن يتيمم ويصلي حتى لا يفوته الوقت؟ جاوب. ينفع يتيمم ليه؟ يتيمم بمزاجك ولا بدليل؟ مش عايزين كلام بالأمزجة. يتيمم ليه؟ هو شكلها حلو كده. لا يا شيخنا، ده دين يا عم الشيخ. الإمام ابن تيمية قال يتيمم. حقيقة هذا الكلام غريب ولا نأخذ به بتاتا خالص. مش أقول ولا نأخذ يعني أنا بقى جامع وشايف نفسي يعني مز، لا، ابن باز بيخالف هذا، ابن عثيمين بيخالف، كل المشايخ تقريبا اللي اتعلمت على يدهم يخالفون هذا. ليه؟ افتح أي كتاب فقه، هل من أعذار التيمم، هل من مباحات التيمم الخوف من فوات الوقت؟ لم نقرأ هذا الكلام. أتيمم إمتى؟ إذا عدمت الماء، فيش مية يبقى أتيمم. في مية وعجزت عن الإتيان به، قدامي بئر مية وما عنديش دلو ولا رشاء جردة لملة، ما عنديش، أرمي نفسي أموت جوه، أعمل إيه؟ بيني وبينها حابس وحش، حية سبع حاجة منعان، راجل مسجون متكلبش والمية قدامه. يا إخوانا أغتسل أنا جنب؟ مفيش اغتسال، أنت هنا في فندق خمس نجوم. اتوضى اتنايل اسكت، ده يتيمم حتى لو جنب مع ان الميه قدامه بس محبوس عنها، مش كده ولا ايه؟ مع ميه قليله تكفيه لشفتيه للشرب، مسافر معاه شرك الميه، هو اللي معاه، اصبح جنب، استحمى بيه ولا يشرب؟ يحبسه للشرب يشرب طبعا. الله، يغتسل وبعد شويه يموت؟ تقولي بس هيموت نظيف. لا يا عم، يتيمم وهيبقى نظيف برضه، هو المسلم بينقص اصلا. النبي قال إن المسلم لا ينجس. ما قرأناش أبدا في أي كتاب فقه إن من الأعذار المبيحة للتيمم الخوف من فوات الوقت. وبعدين أنت نايم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى قوم اغتسل حتى بعد خروج الوقت، طالما كنت نايم يبقى انت تصلي في الوقت حتى لو خرج بعدي 10 ساعات، طالما انت نايم يبقى انت معذور. اي نعم. سؤال رقم 12: رجل تأخر عن صلاة العصر فدخل المسجد وهم يصلون المغرب، ماذا يفعل؟ رجل تأخر عن صلاة العصر دخل المسجد وهم يصلون المغرب، ماذا يفعل؟ ها؟ يصلي معهم المغرب وبعدين ها يدخل معهم في المغرب بنية العصر عادي خالص، ويجلس مع الإمام في الركعة الثالثة للتشهد، عارف يجلس معه، فإذا سلم الإمام قام الرجل وأتى بركعة كصلاة المسبوق، يعني واحد دخل في الركعة الثانية هو زيه بالضبط. طب ما هو كده خالف المأموم الإمام في نيته. لا بأس. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينطلق ويصلي بقومه،